Y encima se nos estaba poniendo ni reggaetón ni nada, ¿no? Estamos poniendo música. خليها مسكينة هي فيها والله مسكينة ما تلاقي تفرح ويجد الدار لا تقعد تفرح حوم وانتبين حدوثة تقعد مسكينة دي دبل حقان دي انا جابني السويسي però è stato bellissimo la prima.